الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما قوله انها سالت من تولى الخلافه فقالوا علي، فخرجت بقتاله على دم عثمان، فاي ذنب كان لعلي في ذلك؟ كلام ابن المطهر الحلي في سبه واستراحه على عمر بن عائشه رضي الله تعالى عنها، وأنها خرجت لقتاله عندما علمت أنه تولى الخلافة. نعم. فيقال ولد قول قائل أن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل عثمان وقاتلوه، على ذلك كذب بين. كذب واضح. نعم. بل إنما طلبوا قتلة الذين كانوا تحيلوا إلى علي. نعم. وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعضاء وعد. نعم. لكن القتلة كانوا قد عاووا إليه. أو إلى علي وساروا على جيشه. نعم. وطلبوا قتل المسح، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي. نعم. لأن القوم كان لهم قبائل يذبون عنه. نعم، يعني كان علي عجز أن يقتل القتل عن من معاه في الجيش، وكذلك طلحة وهؤلاء يعاجزون عنهم، لأن هؤلاء القتلة كانوا من قبائل، وقبائل هذه خلاص أصبحت عصبة لهم وتحميل. نعم. والفتنة إذا وقعت عجز الحكماء فيها عن دفع السفهاء. فتنة، هذا كلام عظيم، هذا حط تحت هذا الكلام، يعني كلام عام هذا. يقول الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء في هذه الفتنة عن دفع السفهاء. خلاص السفهاء هم الذين يصبحون الذين يركبون هذه الفتنة ويسيرون فيها، ويصبح العاقل مؤخر ما عاجز عن انه يعني يرضى السفهاء. فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكفوا أهلها. نعم، وكفي أهلها. وكفي أهلها. نعم. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى. شأن الفتن. نعم. كما قال تعالى: واتقوا الفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا الفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتنة خلاص تاخذها. ممكن تاخذ فيها الأكابر كذلك. نعم. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. ما يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله من هذه الفتنة، وإلا قد يعني تأكل يعني إلا أمامه. نعم. وأيضا فقوله أيضا من كان يعلي في قتل، قوله قول يعني قول هذا المفخر. نعم. تناقض منه لأنه يزعم أن عليا كان ممن يستحل قتله بالله. يقول تناقض منه هذا، لأنه هو يرى أن علي كان يستحل قتل عثمان وقتاله، وهنا يقول أن علي ما كانش له ذنب في قتل عثمان ولا كان هذا. هي تناقض. شلون تعتقد أن علي كان هو يرى قتل عثمان وأنه يستحق قتله، وهنا تقول أن علي بريء من دمه؟ وممن ألب عليه وقام في ذلك. نعم، هذا هو يعني اعتقاده أن علي هو الذي ألب على عثمان وأنه صار في هذا. فإن علي رضي الله عنه نسبوه إلى قتل عثمان كثير من شيء نسبوه إلى قتل عثمان كثير من شيعته ومن شيعة عثمان. هؤلاء مبغضين لعثمان وهؤلاء مبغضين لعلي. نعم. وأما جماهير المسلمين فيعلمون يعني شيعة علي قالوا أن علي أراد قتل عثمان، وشيعة عثمان كذلك منهم من نسب علي إلى هذا من باب يعني العداوة له، وهو رضي الله تعالى عنه يعني بريء من هذا. نعم. وأما جماهير المسلمين فيعلمون كذب الطائفتين على علي. كذب الطائفتين على علي، كذب الطائفة التي ادعتها اللي هم الرافضة الذين ادعوا أن علي كان يكره عثمان وسعى في قتله، وكذب كذلك الشيعة يعني عثمان الذين قالوا بأن علي هو كان ممالئا ومشايعا في قتلة عثمان في قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. والرافضة تقول أن علي كان ممن يستحل قتل عثمان بل وقتل أبي بكر وعمر، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات، فكيف يقول من هذا اعتقاده؟ أي ذنب كان لعلي على ذلك؟ يقول شلون أنت تعتقد هذا وتقول الآن أي ذنب كان لعلي في قتل عثمان؟ نعم. وإنما يليق هذا التنزيه العليم بأقوال أهل السنة، لكن الباب هو من أعظم الناس في تناقض. وأما قوله كيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها، طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك، وبين أي وجه يرحمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها وأخرجها من منزلها وسافر بها كان أشد الناس عداوة لها. خبيث سلام خبث. نعم. فيقال هذا التناقض الباطل وجهله. نعم. فإنهم يرمون عائشة بالعذاب، ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي بضاعها الله منها. نعم. وأنزل القرآن في ذلك. نعم. ثم أنهم من الفرط لفرط جهلهم يدعون ذلك في غيرها من نساء الأنبياء. نعم. يدعون أن امرأة نوح كانت طبيعة، وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن من كان منها. نعوذ بالله. نعم. وأن معنى قوله إنه عمل غير صالح أن هذا الولد من عمل غير صالح. ومنهم من يقرأ ونادى نوح ابنه يريدون ابنها، ويحتجون بقوله إنه ليس من أهله، ويتأولون قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فأبتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما على أن امرأة نوح خانتهم في فراشه وأنها كانت قحطة. هذا من الكذب على الأنبياء. نعم. وضاعوا في ذلك من الرافضين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك. نعم، يعني ضاع الشعر في هذا المنافقين الذين رموا عائشة بالإفك. نعم. والفاحشة ولم يجود، وفيهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس من يحذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا رجلا والله ما علمت عليه إلا خيرا. نعم. ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكتب على امرأته رجل ويقول إنها ضريبة. نعم، إذا أكبر الأذى للإنسان أن واحد يكتب على يعني زوجته ويقول إنها ضريبة، هذا أكبر الأذى له، فهم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر الأذى. نعم. ويجعل الزوج قحط، فإن هذا أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعض. يعني لو أنا من يشتم بعضهم بعض يقول يا ابني كذا، يتهم أمه أو أخته أو تلامذة، وهو لا يتهمون الرسول بهذا، كأنهم يسبون الرسول بهذا السبب. نعم. يا زوجك. نعم. حتى أنهم يقولون في المبالغة شتمهم بالزايد والقاب مبالغة في شتمه. والرمي بالفاحشة دون سائر المعاصي. الزايد والقاب. الزايد يعني الزنا. والقاب القحبة. نعم. والرمي بالفاحشة دون سائر المعاصي جعل الله في حد القلب. نعم، يعني الرمي بالفاحشة دون سائر المعاصي الله جعل في حد القلب. حد فقط. يعني لو اتهمه بأنه سارق ولا لص ولا مرابي ولا ما في حد، لكن إذا اتهمه بهذا الله جعل في حد القتل. نعم. لأن الأذى الذي يحصل به للمرمي لا يحصل مثله بغيره. نعم، الأذى الذي يحصل به إذا اتهم إنسان بأنه هو أو زوجته أو أمه أو أخته أو نحو ذلك اتهم بهذا، الأذى الذي يحصل له أكثر من أي أذى يتهم بأي سبب آخر، لو خير له أنت سارق ولا أنت يعني قد راضيت ولا أنت قتلت، ولا الأذى الذي يحصل له بالرمي الزنا أكبر من أي نسبة يعني سيئة. نعم. ذلك جعل الله في حد. نعم. فإنه لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام. نعم. بخلاف الرمي بالفاحشة. شيء سري. رمي الفاحشة كيف يثبت براءته منه؟ لو قال أنت كافر فيقدر ينفي هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهر الإسلام، فيقدر ينفي هذه التهمة. لكن لو قال له أنت يعني أمك ولا أختك ولا كذا، كيف يقدر ينفي هذه التهمة؟ ما يقدر ينفيها، أن عمل السر. نعم. فإنه لا يمكن تكذيب المفتري بما يضاد ذلك. نعم، بما يضاد ذلك لا يستطيع، إلا أن يقولوا لا أنت كذاب أو كذا وكذا، لكن أن يعني يبين كذب المفتري بما يضاد هذه ما يستطيع. فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تضارب الإنسان بخلاف ذلك. نعم، الفاحشة أمر سري تخفى وتكتم. نعم، والله تعالى قدمنا من يحب إشاعتها في المؤمنين لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم. نعم، ولما في ذلك من إغراء النفوس بها. نعم، لما فيها من التشبه والاقتداء. نعم، فإذا رأى الإنسان أن غيره معناها تشبه به ففي القدر بها من الظلم والفواحش ما ليس في القدر بغيرها، لأن النفوس تشتهيها بخلاف الكفر والقدر، ولأن ظهار الكفر والقدر فيه تحذير للنفوس من مضرة ذلك. مصلحة إظهار فعل فاعله في الجملة راجحة على مصلحة كتمان ذلك، ولهذا يقبل فيه شاهدان ويقام الحج فيه بإقراره مرة واحدة. نعم، إخلاف الفاحش فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق، ولا تثبت الإقرار إلا بإقرار أربع مرات. نعم، عند كثير من العلماء يعني لا بد أن يقرر أربع مرات عشان تثبت الفاحشة على النفس فيرجع أو يسلم، وكذلك لا تثبت إلا بأربع شهداء بغير القتل وبغير هذا، إنه شاهدين فقط. نعم، وبإقرار واحد. والرجل يتأذى بقمح امرأته بالفاحشة كما يتأذى بفعل امرأته للفاحشة. نعم، ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته. نعم، وأن يدفع عنه حد القذف باللعان دون غيره. دون غيره. لأنه إذا قذف محصنا لم يكن بد من إقامة الشهادة، وإما الحد إن طلب ذلك المطلوب. نعم، ولهذا لو قذف امرأة غير محصنة ولا زوج محصن وجب حد القذف على طالب في أحد قولي العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد. فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما يدل أن تأذي الإنسان برمي امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها لمصلحة عامة يضرها المخرج. مع أن نعم، الذي يفعله يعني هؤلاء الرافضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمي زوجته للزنا أعظم أمر عظيم جدا ممن يعني الذي من هذا الذي أنكروه على طلحة بن عبيد الله والزبير بأنهما أخرج عائشة من بيتها لتذهب إلى الإصلاح بين الناس. نعم، مع أن طلحة والزبير لم يكن يخرجا عن المنزل، بل لما دخل عثمان رضي الله عنه كانت عائشة بمكة ولم تكن بالمدينة. نعم، ولم تخرجا لمكة، فذهب طلحة والزبير واجتمع بها في مكة. نعم، وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء عائشة وامرأة نوح بالفاحشة، فيدون نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل. ثم ينكرون على طلحة والزبير أخذهما لعائشة معهما لما سافر لما سافر معهم من مكة إلى البصرة. ولم يكن في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. هذه ريبة. نعم، فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا وتناقضا؟ نعم، نقف إن شاء الله.